أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يدعو ربه تبارك وتعالى في دعاء الاستفتاح في قيام الليل كان يقول فيه: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا كان تعليما منه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. فعلينا نحن إذا وجدنا اختلافا حقيقيا فضلا عن اختلاف موهوم أن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يهدينا لمعرفة الحق واتباعه. هذا جواب ما جاء من السؤال آلفا. تفضل. هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه حلقة مع إكمال الجزء الناقص بمعدن آخر كالفضة والنحاس وغيره ليبقى متصلا وذلك فرارا من التحلي بالذهب المحلق؟ هذا السؤال سمعناه في هذه البلاد مرارا وتكرارا، فيجب أن نعلم حقيقة لغوية أن كل شيء له ذات خالطها ذات أخرى، فالعبرة بالغالب الظاهر منه. فمثلا الحكم المعروف والمبحوث تفصيليا في المذاهب على الاختلاف الوارد فيها: الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولو كانت هذه النجاسة مرئية، هل خرج هذا الماء عن كونه ماء طاهرا مطهرا أم لا؟ فالمعروف أن القول الصحيح الذي لا ريب فيه إنما هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: الماء طهور لا ينجسه شيء. كذلك إذا كان هناك معدن من فضة مخلوط فيه الحديد فينظر إلى الغالب عليه فيلحق بحكمه، إن كان الغالب عليه الحديد فحكمه الإباحة، وإن كان الغالب عليه الفضة فحكمه مختلف فيه. فمن كان يبيح التحلي بالفضة وهو الذي نراه فهو حلال، ومن كان يلحق التحلي بالفضة بالذهب فهو حرام، لأننا فرضنا أن الغالب على هذا الخليط إنما هو الفضة. ننتقل الآن إلى موضع السؤال: إذا كان هناك ذهب خالطه معدن آخر مباح، فالعبرة بما يظهر من هذا الخليط كما ذكرنا في الفضة ما غيرها من المعدن. فإن كان يغلب فيما يبدو للناس وللعين أن هذا ذهب فحكمه التحريم، وإذا كان يغلب عليه المعدن الآخر المباح أو المباح. هذا من حيث المزج والخلط. أما السؤال لعلكم عرفتموه أنه عبارة عن حلقة من ذهب سواء كانت فضة أو كان سواء كان حلقة أو كان سوارا أو كان فوقا. فالسؤال: في أي حلقة من هذه الحلقات الثلاث فيه وصلة ليست من الذهب المحرم على النساء فضلا على الرجال، أي الذهب المحلق، فلا يفهمن أحد كما كان قد أشيع قبل ربع سنين أن الألباني يحرم الذهب على النساء مطلقا، ثم مع الزمن والأخذ والرد وتبصر الناس عرفوا أن الألباني ما كان له أن يحرم الذهب الذي جاء التصريح في الأحاديث بإباحته، كل ما في الأمر أنه حرم شيئا من هذا الذهب على النساء اتباعا منه لأحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تجمع كلها على تحريم الذهب المحلق للنساء، وليس هو إلا الخاتم والسوار والطوق. فإذا كان في شيء من هذه الأنواع المحلقة من الذهب وصلة، هذه الوصلة قطعة مثلا من فضة أو من شيء آخر مما يحل، حينئذ ينظر ما هو الغالب على القاعدة السابقة. إذا فرضنا أن هذا الإطار المحلق كان ثلاثة أرباعه ذهبا والربع الآخر فضة أو معدنا آخر، فماذا يقال عن هذه الحلقة؟ أهي حلقة فضة أم حلقة ذهب؟ القضية لغوية محضة ليس لها علاقة بشيء آخر. إذا رجعنا إلى ما قدمناه آنفا من بيان وتفصيل، قلنا ما دامت نسبة الوصل الموجودة في تلك الحلقة أقل من الذهب الحكم للغالب ألا وهو الذهب، وإن فرضنا أن الوصل من غير الذهب أكثر من الذهب فخرجت عن كونها حلقة من ذهب. هكذا ينبغي أن ننظر إلى معالجة مثل هذا السؤال للغة العربية، هذه حلقة من ذهب أو حلقة من فضة؟ لا والله، حلقة من ذهب إذن لا يجوز، حلقة من فضة إذن يجوز. وهذا يوصلنا إلى أن نذكر بسؤال آخر طالما سمعناه هنا وهناك من بلاد أخرى، وهي إذا كانت الحلقة غير كاملة في فتحة، هذه الفتحة غير موصولة بمعدن آخر كما تقدم آنفا ذكره، فالحلقة مفتوحة، وهذا يمكن تصوره بسوار لا يحيط بالمعصم من كل جانب، فهل هذا سوار من ذهب؟ انظروا الآن ماذا يقال فيه، هل هو سوار أولا أم ليس بسوار؟ طبعا لأنه أحاط بغالب المعصم فهو سوار، ولو لم يكن كذلك لسقط، فلا بد والحالة هذه أن يكون محيطا بأكثر المعصم حتى لا يسقط. كذلك نقول في خاتم الذهب وفي طوق الذهب، فالعبرة إذن على ما يغلب على هذا على هذه الحلقة من المعدنين فالحكم للغالب، ثم ما يصح أن يطلق عليه أنه حلقة من ذهب أو سوارا من ذهب أو طوق من ذهب ولو كان مفتوحا شيئا قليلا. يعني بعض الأخوة يستريه كأنهم وضعوا في الجاهل الذين لا يخافون الله، لا يقولون لهذا بأن هذا ذهبا، فيقول بلا دين، ولكن هو بعينه ذهب واللون أصبح أبيض نتيجة معاملة اليوم، فما حكم هذا؟ حكم هذا السؤال يفهم مما سبق، هذا الخاتم الذي صنع كيميائيا فخرج عن لونه الطبيعي لون الذهب إلى لون أبيض ويسمونه اليوم بالذهب الأبيض. هل خرج بهذه المعالجة الكيميائية عن كونه ذهبا أم هو لا يزال يحمل هذا الاسم حقيقة؟ الجواب نعم، هو خاتم ذهب وإن لون كيميائيا فلا يجوز، بل لعل هذا أشد تحريما من الذهب العين الواضح لونه لما فيه من الاحتيال على تحريم الشرع لمثل هذا الخاتم. فأقل ما يقال إنه والذهب الطبيعي الذي لم يعالج في الحكم سواء، ولكنه أسوأ من الذهب الطبيعي لأن فيه إباحة ما نهى عنه الشارع الحكيم. غيره تفضل. الحمد لله رب العالمين. حديث من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. حدثنا قرينا. فإن الشيطان لا يتمثل بي، حديث صحيح أخرجه الشيخان في صحيحيهما وله ألفاظ كثيرة متقاربة تؤدي هذا المعنى، أي إن الله تبارك وتعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتشبه به الشيطان لبني الإنسان حتى في المنام، وهذه غاية محافظة الله عز وجل لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لمحافظة على شريعته تبارك وتعالى حتى لا يؤتى المسلم في نومه من الشيطان. من رآني في المنام فقد رآني حقا، لما علل ذلك عليه السلام بقوله فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي لفظ آخر لا يتزيى بي. ويخطئ بعض الناس ممن يرون أو يظنون بالأحرى أو الأصح أن نقول يظنون أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لمجرد أنه خيل إليهم أنهم رأوه في المنام، فإذا ما سئلوا عن أوصافه صلى الله عليه وسلم وشمائله حيث ادعوا أنهم رأوه أجابوا بصفات تخالف المعروف عنه صلى الله عليه وسلم من شمائله. لقد وقع لنا كثيرا مع بعض الرائين فكنا نسألهم، بعضهم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه ولحيته بيضاء كلها نور، يتوهم أنه يصف حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، وما درى أن هذا الوصف باطل إذا ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم يدريه ويعلمه من كان على علم واسع بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. فإننا نقرأ في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شانه الله ببيضاء. فإذا كيف يصف المرئية في منامه لأن ذو لحي بيضاء، وإن كان يضيف إلى ذلك

أو الحدث الأصغر. سجدة التلاوة كأي ذكر من الأذكار التي يجوز للمسلم أن يذكر الله على أي حال، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله في كل أحيانه. ولكن لا شك أن المسلم إذا جلس لذكره تبارك وتعالى أن يكون على طهارة كاملة، لا شك أن هذا هو أفضل الأحوال. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج يوما من قضاء حاجته فمر به رجل فسلم عليه فبادر إلى الجدار وتيمم، التيمم المعروف في السنة الصحيحة، ثم قال: وعليكم السلام. وعلل ذلك بقوله: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. كره عليه الصلاة والسلام أن يرد السلام على من سلم عليه إلا على الطهارة. فما بالكم إذا جلس المسلم يتلو كتاب الله، يذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الأولى أن يكون على طهارة. لكن هذا لا يقتضي ما يقوله بعض الفقهاء أن السجدة التلاوة لا تجوز ولا تصح إلا على طهارة، هذا لا دليل عليه أبدا. وإنما أعدل الأقوال أن يقال يجوز أو تجوز سجدة التلاوة على غير طهارة، لكن الأفضل أن يكون المسلم على طهارة. هذا هو الرأي الراجح في هذه المسألة. تفضل. ما معنى التصفية والتربية وما بعد هذه المرحلة؟ هذا بحث طويل جدا لا مجال أن يبحث في مثل هذه الأجوبة، لكننا لابد أن نقول كلمة موجزة. إن المجتمع الإسلامي اليوم مجتمع واسع وعظيم جدا يعد الملايين المملكة، وقد اقترن في هذه الأيام بهذا المجتمع ما يسمونه بالصحوة، لأن المسلمين كانوا كالنائمين لبعدهم عن تطبيقهم لأحكام الدين، ثم صحوا بعد لأي وبعد زمن متأخر إلى وجوب رجوع المسلمين إلى دينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: إذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث لعلكم تذكرونه، وأوله: إذا تبايعتم للعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ولما لا شك فيه مع الأسف الشديد أن المسلمين اليوم أذلاء في كل مكان إلا ما شاء الله، وأي ذل أكبر من احتلال أذل الناس لبلاد مقدسة هي فلسطين، والمسلمون ينظرون إليهم ويسمعون الانتفاضة في كل يوم يقتل فيها كثير من المسلمين، والمسلمون من حولهم ينظرون ويتفرجون. لا شك أن هذا من أكبر الذل الذي أصاب المسلمين. فما هو الحل؟ لا

الدين الذي أتم الله نعمته علينا بإكماله. فأين الجهد ليرجع المسلمون إلى دينهم المصفى من كل دخيل كما ذكرت آنفا؟ ثم أين التربية التي يجب أن تقترن مع هذه التصفية؟ هما أساسان وركيزتان هامتان جدا جدا، لا سبيل لنهضة إسلامية حقيقية إلا على أساسهما. هناك حديث يقول لو عذبنا الله جميعا لم ينجو منا إلا أنت يا عم، هل هذا حديث صحيح؟ لا أصل له. تفضل. هل يجوز المسافر لتعزية أخاه المسلم؟ هل يجوز يسافر الأخ لتعزية أخاه المسلم؟ ما فهمت. هل يجوز المسافر ماذا؟ هل يجوز المسافر لتعزية أخاه المسلم؟ هل يسافر الرجل لتعزية أخاه المسلم؟ أيوة. هل يجوز للمسلم أن يسافر ليقوم بتعزية مسلم في بلد آخر يحج إليه الرحلة؟ لا أجد فيما عندي من علم ما يمنع من ذلك إذا لم يكن هناك سبيل للقيام بالتعزية. أما اليوم فالوسائل والحمد لله كثيرة وكثيرة جدا. ففي النهاية نقول لا يجوز ذلك ما دام يمكن تحقيق التعزية بالهاتف أو ببرقية أو بالبريد أو نحو ذلك. لا أقول لا يجوز السفر لأنه يدخل في عموم قولي عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لأن المقصود بهذا النفي أن يقصد الإنسان مكانا معينا لظنه أن فيه فضيلة أو قداسة خاصة. أما هنا فهو يذهب إلى تعزية أخ له مسلم دون أن يتقصد المكان الذي هو هذا المسلم هو فيه، فلا فرق عنده إن كان في العراق أو في مصر أو في أوروبا أو في أي بلد آخر. فلا أقول أن الحجة إنما هي في هذا الحديث لما ذكرته آلفا، وإنما الحجة أن ذلك من باب التكلف في تحقيق أمر مشروع لا يبلغ حكمه الوجوبة، وإنما هو الاستحباب، وهذا الاستحباب يمكن تحقيقه بوسيلة ميسرة في العصر الحاضر. هذا جوابي على ما سألت. تفضل. من هم الملائكة الكروبيون؟ لم يثبت فيما علمت حديث فيه ذكر هذا الاسم للملائكة الملائكة الكروبيون. والحقيقة أن هذا الاسم منذ نحو 30 سنة لم يكن مر بي في الأحاديث التي كنت قرأتها في مئات إن لم أقل ألوف الكتب أكثرها مخطوطة، حتى سمعتها أو سمعت هذا الاسم في منى في موسم من مواسم الحج. كنت جالسا في ليلة هادئة وجميلة من أيام منى أتحدث مع بعض إخواننا من أنصار السنة المصريين والسوريين وغيرهم، لما دخل علينا شيخ سمته لا بأس به سلم وجلس واستمع، وبعد أن توقفت قليلا عن الكلام دخل هو في الموضوع يتكلم. تبين من كلامه أنه